كفيناهم مؤونة النقل باليد، صاروا يدخلون المسجد في نعالهم فيما فيها من الأرواح والأنجاس وكل شيء، ثم إذا وصل إلى الصف خلعها وصلى حافيا. فرأيت من المصلحة أن لا أصلي، تركت الصلاة فيها، تركت الصلاة فيها لأن صار فيها شرع المسجد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.